بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 445 من البداية والنهاية. وخرج معه جماعة الأشراف وأمره أن يأخذ معه عمار بن ياسر، فقال علي لعمار، فأبى عمار أن يخرج معه، فبعث عثمان سعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع علي إليهم، فأبى عمار كل الإباء وامتنع أشد الامتناع، وكان متعصبا على عثمان بسبب تأديبه له فيما تقدم على أمر وضربه إياه في ذلك، وذلك بسبب شتمه عباس بن عتبة بن أبي لهب، فأدبهما عثمان فتآمر عمار عليه لذلك وجعل يحرض الناس عليه، فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه، فلم يقلع عنه ولم يرجع ولم ينزع. فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة، وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا إن هذا عيد، وقالوا هذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به، ويقال إنه ناظرهم في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا أشياء منها أنه في الحمى وأنه حرق المصاحف وأنه أتم الصلاة وأنه ولى الأحداث الولايات وترك الصحابة الأكابر وأعطى بني أمية أكثر من الناس، فأجاب علي عن ذلك أما الحمى فإنها حماه لا بل الصدقة لتسمن أو لتسمن، الله تعالى أعلم. ولم يحمه لإبله ولا لغنمه، وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف وأبقى لهم المتفق عليه كما ثبت في العرضة الأخيرة. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها، وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا، وقد ولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد ابن حارثة، فطعن الناس في إمارته فقال إنه لخليق بالإمارة. وأما إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس، ووالله لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت بني أمية إليها. ويقال إنهم عتبوا عليه في عمار ومحمد بن أبي بكر، فذكر عثمان عذره في ذلك وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما، وعتبوا عليه في إيوائه الحكم بن أبي العاص وقد نفاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف، فذكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده ثم نفاه إليها. قال فقد نفاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم رده. وروى أن عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة وجعل يستشهد بهم فيشهدون له فيما فيه شهادة له. ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه، فلما تمهدت الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهة أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وردهم إلى قومهم فرجعوا خائبين من حيث أتوا ولم ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا. ورجع علي إلى عثمان فأخبره برجوعهم إلي برجوعهم عنه وسماعهم منه، وأشار على عثمان أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه، ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك وأناب إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبله، وأنه لا يحد عنها كما كان الأمر أولا في مدة 6 سنين الأول. فاستمع عثمان هذه النصيحة وقابلها بالسمع والطاعة. ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس ورفع يديه في أثناء الخطبة وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه لا يمنع أحد من ذلك، ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله، وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا يمنع أحد من ذلك مدة. قال الواقدي: فحدثني علي بن عمر عن أبيه قال: إن عليا جاء إلى عثمان بعد انصراف المصريين فقال، قبل متابعة في الحاشية: واحد، تمهدت الأعذار، قبلت وبسطت. اثنان، راموا رادوا. ثلاثة، الأثرة، التفضيل للنفس على الغير وعكسها الإيثار. أربعة، أسبل بابه أي فتحه، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال له: تكلم كلاما تسمعه الناس منك ويشهدون عليك، ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة، فإن البلاد قد تمخضت عليك، ولا آمن ركبا آخرين يقدمون من قبل الكوفة، فتقول: يا علي اركب إليهم، ويقدم آخرون من البصرة فتقول: يا علي أعيد فتقول: يا علي اركب إليهم، فإن لم أفعل قطعت رحمك واستغفرت بحقك، أو قطعت رحمك واستغفرت بحقك، أو كما قال. قال: فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعلم الناس من نفسه التوبة، فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فوالله ما عاب من عاب شيئا أجهله، وما جئت شيئا إلا وأنا أعرفه، ولكن ضل رشدي، ولقد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من زل فليتب، ومن أخطأ فليتب، ولا يتمادى في الهلكة، إن من تمادى في الجور أو في الجور كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان أبعد عن الطريق. فأنا أول من اتعظ، أستغفر الله مما فعلت وأتوب، فمثلي نزع وتاب، فإذا نزلت فليأتني أشرافكم، فوالله لأكونن كالمرقوق إن ملك صبر، وإن عتق شكر، أو إن عتق شكر، وما عن الله مذهب إلا إليه. قال: فرق الناس له، وبكى من بكى، وقام إليه سعيد بن زيد فقال: يا أمير المؤمنين، الله الله في نفسك، فأتمم على ما قلت. فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر الناس، وجاءه مروان بن الحكم فقال: أتكلم يا أمير المؤمنين أم أصمت؟ فقالت امرأة عثمان: نائلة بنت الفرافصة الكلبية من وراء الحجاب، بل اصمت، فوالله إنهم لقاتلوه، ولقد قال مقالة لا ينبغي النزوع عنها. فقال لها: وما أنت وما ذاك؟ فوالله لقد مات أبوك وما يحسن أن يتوضأ. فقالت له: دع ذكر الآباء. ونالت من أبيه الحكم، فأعرض عنها مروان وقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أتكلم أم أصمت؟ فقال له عثمان بل تكلم. فقال مروان بأبي أنت وأمي لوددت أن مقاتلتك هذه كانت وأنت ممنع منيع، فكنت أول من رضي بها وأعان عليها، ولكنك قلت ما قلت حين جاوز الحزام الطبيعين وبلغ السيل الزبا، وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل، والله لإقامة وهذا يحتاج إلى تحقيق على خطيئتي يستغفر منها خير من توبة خوف عليها، وإنك لو شئت لعزمت التوبة ولم تقرر لنا بالخطيئة أو لم تقرر والأصح لم تقرر لنا بالخطيئة والله تعالى أعلم. وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس. فقال عثمان قم فاخرج إليهم فكلمهم فإني أستحي أن أكلمهم. قال فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضا، فقال ما شأنكم؟ كأنكم قد جئتم لنهب. شاهت الوجوه، كل إنسان آخذ بإذن صاحبه إلا من أريد. جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا، اخرجوا عنا، أما والله لئن رمتونا ليمرن عليكم أمر يسوءكم ولا تحمدوا غبة، ارجعوا إلى منازلكم، فوالله ما نحن مغلوبين على ما بأيدينا. قال فرجع الناس وخرج بعضهم حتى أتى عليا فأخبره الخبر، فجاء علي مغضبا حتى دخل على عثمان فقال أما رضيت من مروان ولا رضي منك. قبل المتابعة في الحاشية واحد، لم أقف عليه إلا عند ابن كثير ولم نره عند غيره، وفيه الواقدي متروك. اثنان، المثلان يضربان في شدة الأمر وتفاقمه. ثلاثة، شاهد قبحت. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك، وإن مثلك مثل جمل الضعينة سار حيث يسار به، والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه، ويم الله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك. أذهبت سوقك وغلبت على أمرك. فلما خرج علي دخلت نائلة على عثمان فقالت أتكلم أو أسكت؟ فقال تكلمي. فقالت سمعت قول علي أنه ليس يعادوك وقد أطعت مروان حيث شاء. قال فما أصنع؟ قالت تتق الله وحده لا شريك له، وتتبع سنة صاحبيك من قبلك، فإنك متى أطعت مروان قتلك، ومروان ليس له عند الله قدر ولا هيبة ولا محبة. فأرسل إلى علي فاستصلحه، فإن له قرابة منك وهو لا يعصى. قال فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأتيه، وقال لقد أعلمته أني لست بعائد. قال وبلغ مروان قول نائلة بنت الفرافصة فيه، فجاء إلى عثمان فقال أتكلم أو أسكت؟ قال تكلم. فقال إن نائلة بنت الفرافصة. فقال إن نائلة بنت الفرافصة. فقال عثمان لا تذكرها بحرف فأسوء إلى وجهك، فهي والله أنصح لي منك. قال فكف مروان. ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمروة الثانية من مصر وغيرها في شوال من هذه السنة، وذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان وغضبوا علي على عثمان بسببه وجدوا الأمر على ما كان عليه لم يتغير ولم يسلك سيرة صاحبيه، فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا، وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان علي وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد اليوم. وقال سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان وقاله غيرهم قالوا لما كان في شوال سنة 35 خرج أهل مصر في أربع رقاق على أربعة أمراء المقلل لهم يقول 600 المقلل لهم يقول 600 والمكثر يقول 1000 على رفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر الليثي وسودان بن حمران السكوني وقوتيرة السكوني وعلى القوم جميعا الغافقي ابن حرب العكي وخرجوا فيما يظهرون للناس حجاجا ومعهم ابن السوداء وكان أصله ذميا فأظهر الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية قبحه الله وخرج أهل الكوفة في عددهم في أربع رفاق أيضا وأمراؤهم زيد بن صوحان والأشتر النخعي وزياد بن النضر بن الحارث وعبد الله بن الأصم وعلى الجميع عمرو بن الأهيم وخرج أهل البصرة في عدتهم أيضا في أربع رايات مع حكيم بن الجبلة العبدي وبشر بن شريح بن ضبيعة القيسي وذريح بن عباد العبدي وعليهم كلهم حرقوس بن زهير السعدي. في الحاشية 1 الضعينة الراحلة 2 الورد طلب الماء للارتواء. تابع بعون الله تعالى. وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب وأهل الكوفة عازمون على تأمير الزبير وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة لا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول المدينة كما تواعدوا في كتبهم في شهر شوال فنزل طائفة منهم بذي خشب وطائفة بالأعوص والجمهور بذي المروة وهم على وجل من أهل المدينة فبعثوا قصادا وعيونا بين أيديهم ليخبروا الناس أنهم جاءوا أو ليخبروا الناس أنهم جاءوا للحج لا لغيره وليستعفوا هذا الوالي من بعض عماله ما جئنا إلا لذلك واستأذنوا للدخول فكل الناس أبى دخولهم ونهى عنه فتجاسروا وقتربوا من المدينة وجاءت طائفة من المصريين إلى علي وهو في عسكر عند أحجار الزيت عليه حلة أفواف معتم بشقيقة حمراء يمانية متقلدا السيف وليس عليه قميص وقد صرح ابنه الحسن إلى عثمان في من اجتمع إليه فسلم عليه المصريون فصاح بهم وطردهم وقال لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فارجعوا لا صبحكم الله قالوا نعم وانصروا من عنده على ذلك وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي وقد أرسل ابنيه إلى عثمان فسلموا عليه فصاح بهم وطردهم وقال لهم كما قال علي لأهل مصر وكذلك كان رد الزبير على أهل الكوفة فرجع كل فريق منهم إلى قومهم وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم وساروا أياما راجعين ثم كروا عائدين إلى المدينة فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها وجمهورهم عند دار عثمان بن عفان وقالوا للناس من كف يده فهو آمن فكف الناس ولزموا بيوتهم وأقام الناس على ذلك أياما هذا كله ولا يدري الناس ما القوم صانعون ولا على ما هم عازمون وفي كل ذلك وأمير المؤمنين عثمان بن عفان يخرج من داره فيصلي بالناس فيصلي وراءه أهل المدينة وأولئك الآخرون وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم على رجوعهم حتى قال علي لأهل مصر ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم فقالوا وجدنا مع بريد كتابنا كتابا بقتلنا وكذلك قال البصريون لطلحة والكوفيون للزبير وقال أهل كل مصر إنما جئنا لننصر أصحابنا فقال لهم الصحابة كيف علمتم بذلك من أصحابكم وقد افترقتم وصار بينكم مراحل، إنما هذا أمر اتفقتم عليه، فقالوا ضعوه حيث على ما أردتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا ونحن نعتزل خيانون أنه إن نزل على الخلافة تركوه آمنا. وكان المصريون فيما ذكر لما رجعوا إلى بلادهم وجدوا في الطريق بريد يسير فأخذوه ففتشوه فإذا معه في إداوة. قبل المتابعة في الحاشية واحد، حلة أقواف، وفي المتن أفواف، حلة من قطن، اثنان شقيقة، قطعة قد انشقت نصفين، ثلاثة ويعدلونهم يلومونهم. متابع بعون الله تعالى، فإذا معه في إداوة كتابا على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم وبصلب آخرين وبقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم، وكان على الكتاب طابع أو طابعهم بخاتم عثمان، والبريد أحد غلمان عثمان وعلي جملة. فلما رجعوا جاءوا بالكتاب وداروا به على الناس، فكلم الناس أمير المؤمنين في ذلك، فقال بينه فقال بينة علي بذلك، وإلا فوالله لا كتبت ولا أمليت ولا دريت بشيء من ذلك، والخاتم قد يزور على الخاتم، فصدقه الصادقون في ذلك وكذبه الكاذبون. ويقال إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثمان أن يعزل عنهم ابن أبي سرح ويولي محمد ابن أبي بكر، فأجابهم إلى ذلك. فلما وجدوا ذلك البريد ومعه الكتاب لقتل محمد ابن أبي بكر وآخرين معه، فرجعوا وقد حنقوا عليه حنقا شديدا وطافوا بالكتاب على الناس، فدخل ذلك في أذهان كثير من الناس. وروى ابن جرير من طريق محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار أن الذي كان معه هذه الرسالة من جهة عثمان إلى مصر أبو الأعور السلمي على جمل لعثمان. وذكر ابن جرير من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه، وهذا كذب على الصحابة، وإنما كتبت كتب مزورة عليهم، كما كتبوا من جهة علي وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم أنكروها، وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان أيضا، فإنه لم يأمر به ولم يعلم به أيضا واستمر عثمان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها وهم أحقر في عينيه من التراب. فلما كان في بعض الجمعات وقام على المنبر وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في خطبته، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما من بعده، فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه وأنزله عن المنبر، فطمع الناس فيه من يومئذ، كما قال الواقدي حدثني أسامة بن زيد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال بين أنا أنظر إلى عثمان على عصا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي كان يخطب عليها وأبو بكر وعمر، فقال له جهجاه قم يا نثعل فانزل عن هذا المنبر، وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى، فدخلت شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة، فرأيتها تدود، فنزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوها وكانت مضببة فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خرجة أو خرجتين حتى حصر فقتل. فقال ابن جرير حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله عيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الجهجاه الغفاري أخذ عصا كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته، فرمي في ذلك المكان بأكلة. وقال الواقدي حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن أبي حبيبة قال خطب عثمان الناس في بعض أيامه فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إنك ركبت بهاتير وركبناها معك فتب نتب معك. قبل المتابعة في الحاشية واحد نعفل شيخ أحمق وهو في الأصل ذكر الضبع. اثنان الأكلة الطفيليات التي تدخل الجرح. متابع بعون الله تعالى. فاستقبل عثمان القبلة وشمر يديه. قال ابن أبي حبيبة فلم أرى يوما أكثر باكيا ولا باكية من يوم إذ. ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح إليه يا عثمان ألا إن هذا شارف قد جئنا بها عليها عباءة وجامعة فانزل فلندرجك في العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملنك على الشارف ثم نطرحك في جبل الدخان. فقال عثمان قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم نزل عثمان قال ابن أبي حبيبة فكان آخر يوم رأيته فيه. وقال الواقدي حدثني أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد قال كان أول من اجترأ على عثمان بالنطق السيء جبلة بن عمرو الساعدي. مر به عثمان وهو في نادي قومه وفي يد جبلة جامعة فلما مر عثمان سلم فرد القوم فقال جبلة لم تردون عليه رجل قال كذا وكذا. ثم أقبل على عثمان فقال والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه. فقال عثمان أي بطانة فوالله لأتخير الناس. فقال مروان تخيرته ومعاوية تخيرته رأيت. فقال مروان تخيرته ومعاوية تخيرته وعبد الله بن عامر بن كريز تخيرته وعبد الله بن سعد بن أبي صرح تخيرته منهم من نزل القرآن بذمه وأباح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دمه. قال فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم. قال الواقدي وحدثني محمد بن صالح عن عبيد الله بن رافع ابن نقاحة أو نقاخة عن عثمان ابن الشريد قال مروى عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي وهو بفناء داره ومعه جامعة فقال يا نعثل أو يا نعثل والله لأقتلنك ولأحملنك على قلوص جرباء ولأخرجنك إلى حروة النار. ثم جاءه مرة أخرى وعثمان على المنبر فأنزله عنه وذكر سيف بن عمر أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة صعد المنبر فخطبهم أيضا فقال في خطبته يا هؤلاء الغرباء الله الله فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فامحوا الخطأ بالصواب فإن الله لا يمحو السيء إلا بالحسن. فقام محمد بن مسلمة فقال أنا أشهد بذلك فأخذه حكيم بن جبلة فأقعده. فقام زيد بن ثابت فقال إنه في الكتاب فسار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي مريرة فأقعده وقال يا نطع. وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد وحصبوا عثمان حتى صرع من المنبر مغشيا عليه فاحتمل وأدخل داره. وكان المصريون لا يطمعون في أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر وعمار بن ياسر. وأقبل علي وطلحة والزبير إلى عثمان في أناس يعودونه ويشكون إليه بثهم وما حل بالناس. ثم رجعوا إلى منازلهم واستقبل جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وزيد بن ثابت في المحاربة على عثمان فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أيديهم وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء. في الحاشية واحد قلوص ناقة والجرباء التي أصابها الجرب. اثنان نطع المتشدق في الكلام. اثنان حصب رمى بالحصى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والصحابة والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.